عليها الكتاب والسنة والإجماع ما جاء في كتاب الله تعالى قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض. والخلطاء بمعنى الشركاء. مما جاء في الحديث القدسي قول الله تبارك وتعالى أنا ثالث الشريكين فدل ذلك على صحة عقد الشركة والاجتماع في المال. وأجمع ما يعتد برأيه من أهل العلم على صحتها. ثم قال هي نوعان أي أن الشركة نوعان شركة أملاك وشركة عقود. وشركة الأملاك هي اجتماع في استحقاق بمعنى أن يشترك اثنان وأكثر في شراء شيء وتملكه كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر كما لو اشترى اثنان دارا أو سيارة أو منفعة لاثنين فأكثر كما لو أوصي بمنفعة وقف على اثنين فأكثر أو ما شابه ذلك من الأمور. فهذا اشتراك في الاستحقاق وأما النوع الثاني وهو شركة العقود فهو اجتماع في تصرف. والشق الثاني من الاشتراك فهذا اشتراك فيما يتصرفون فيه بيع أو شراء أو رهن أو هبة أو غيرها من سائر أنواع التصرفات. ومثله المقاولات وغيرها التي يجتمع فيها عدد من الناس في شركة لتنفيذ أعمال معينة إن هذه من شركات العقود لأنها اجتماع في تصرف يقومون ببناء مبنى أو حفر بئر أو غيره من الإصلاحات الأخرى. وهي أي شركة العقود وهي المقصودة هنا أنواع خمسة. قال وهي أي شركة العقود وهي المقصودة هنا، بمعنى أن الكلام الذي سيأتينا هو كلام على شركات العقود وليس المقصود شركات التصرف، لأن أكثر مسائل هذا الباب ستأتينا في باب الوقف والوصايا. الاجتماع في استحقاق سيأتي أكثر مسائله في الوقف وفي الوصايا، ولكن الاجتماع في التصرف هو المقصود بباب الشركة هنا، وهو أنواع خمسة، أي الشركات خمسة أنواع. فأحدها شركة عنان، سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير، وهي أن يشترك اثنان أي شخصان فأكثر مسلمين وأحدهما، ولا تكره مشاركة كتابي لا يرى التصرف بما ليهما المعلوم كل منهما الحاضرين، ولو كان مال كل متفاوتا بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة ليعمل فيه ببدنيهما أو يعمل فيه أحدهما، ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله. النوع الأول من أنواع شركة العقود هو شركة العنان. العنان أو بكسر العين شركة عنان، هذه جائزة بالإجماع، وسميت عنانا لأن الشريكين يتساويان فيها، معنى أنهما يعملان معا، في المال والتصرف مثل الفارسين اللذين يتسابقان أو يسيران بجوار بعضهما، ومعناها الشرعي أن يشترك اثنان فأكثر بما ليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما أو أحدهما، ويكون الربح بحسب ما يتفقون عليه. فعندنا مال وعندنا أبدان، المال منهما والعمل منهما، هذا هو الأصل فيها. وقد يكون المال منهما والعمل من أحدهما ويكون له مزية فيما يحصل من ربح مقابل قيامه بالعمل أكثر من صاحبه، فهي أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر، و يكون هناك اشتراك في المال ولو كان بعضهما أكثر من الآخر، أحدهما يدفع مثلا 10,000 والآخر يدفع 7,000 والثالث يدفع 5,000 والرابع يدفع 1,000 وهكذا، ولكل نصيبه وحسابه، ويعملون فيه ينمون هذه التجارة ويمارسونها، يجمعون هذا المال ويفتحون به دكانا ومتجرا، ويشتركون في العمل، بعضهم يشتغل خمس ساعات وآخر يشتغل عشر ساعات وآخر قد لا يشتغل، ولكل من هؤلاء اعتباره ونصيبه مقابل عمله أو عدم عمله. هنا نبه إلى مسألة، قال مسلمين أو أحدهما، بمعنى أنه يجوز للمسلم أن يشترك في مثل هذه الشركة مع غيره من الكفار إذا كان لا يترتب على هذا موالاة للكافر ومحبة، وإنما استدعى الأمر ذلك، فاشترك شخص مع شخص آخر من غير المسلمين. قال ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف، يعني لو شارك إنسان كتابيا يهودي أو نصراني لكن لا يباشر التصرف لأنه لا يؤمن عليه، فيحتمل أن يخون فيه لأنهم ليسوا بثقات. فلا بأس بهذا، أما إذا كان يباشر العمل فلا. وقوله بما ليهما المعلوم كل منهما الحاضرين، يعني المال الحاضر، كما لو قال شخص أنا أشارك بهذا المال المعين والآخر قال بمثله أو نوع آخر من البضاعة، إنسان يأتي بقمح وآخر يأتي بتمر وثالث يأتي بفاكهة، اتفقوا على أن يجمعوها في محل تجاري ويتاجروا فيها، فلا بأس بهذه الشركة. قوله ولو كان مال كل منهما متفاوتا بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة، يعني المال متفاوت بعضه أكثر من بعض أو متنوع أنواع متعددة أو صفة بعضه جيد وبعضه رديء. وقوله قدرا مثلا أحدهم دفع 100,000 وآخر دفع 50,000، وأما الاختلاف جنس فكما قلنا بعضهم أتى ببضاعته قمحا والآخر أتى ببضاعته تمرا والثالث أتى ببضاعته أرز أو بن أو هيل أو غيرها، أو صفة يعني بعضهم جاء بقمح جيد وبعضهم جاء بقمح رديء فاشتركوا في ذلك، فيقدر لكل حصته من رأس المال ويحسب الحساب على هذا. قوله ليعمل فيه ببدنيهما كما قلنا، يعني يشتركان في العمل، كل منهما يأتي ويشارك في العمل، متجر يعمل فيه سويا أو ورشة يعمل فيها سويا، أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ما ماله، يعني يعمل في المال من الاثنين، ولكن أحدهما يعمل والآخر لا يعمل فيكون للذي يعمل ربح آخر زيادة على ربح ماله، فيعطى له مثلا نسبة من الربح، هو له نصف المال، فيقال مقابل كونه يعمل في هذه الشركة يعطى زيادة على ذلك 25% من الربح الإجمالي، زيادة على حصته. فإن كان بدونه لم يصح وبقدره إفضاع. قوله فإن كان بدونه لم يصح يعني إذا كان بدون أن يكون له ربح زيادة في الربح فلا يصح هذا، لأن فيه إجحاف، كونهما أحدهما يعمل والآخر لا يعمل ويتساويان في الربح هذا فيه إجحاف وظلم للذي يعمل، فلا تصح الشركة بهذا. وقوله وبقدره إبضاع يعني أن كونه يعطى بقدر مال العامل يعتبر إبضاعا ولا يعتبر شركة، والإبضاع أن يعطي من يبيع له بلا جعل أو يدفع مالا لمن يعمل فيه بلا عوض، وهذا لا يصح، فلا بد أن يكون بشيء يتفق عليه زائد عن ربح ماله. وإن اشترك في مختلط بينهما شائعا صح، إن علم قدر مال كل منهما. يقول وإن اشترك في مختلط بينهما شائعا صح إن علم قدر مال كل منهما، يعني إذا كان المال مشاعا مشتركا بينهم كما لو كان حصل لهما بسبب الميراث فإنه يصح استمرار الشركة، كأن يكون إنسان خلف مالا وعنده شركة مثلا أو مؤسسة ومرتبط بأعمال معينة، بناء أو مقاولات أو رصف طرق أو غيرها، فتوفي فإن الورثة يرثون عنه ما لهم من مال، فإذا رغبوا في أن يبقوه على ما هو عليه وأن تبقى هذه المؤسسة على ما هي عليه وتمارس أعمالها ويكونون شركاء فيها فإن هذا سائغ وجائز، لأنهم يعلمون ما لكل واحد منهما، فبعضهم له النصف وبعضهم له الربع وبعضهم له السدس وهكذا. فينفذ تصرف كل منهما فيهما أي في المالين بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما أي في المالين بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، بمعنى أن تصرف أي واحد من هذين الشريكين في شركة العنان تصرف صحيح، فإذا كان مثلا واحد منهم ذهب وجلس واحد في هذا المتجر فأراد أن يبيع فإن بيعه صحيح ولا يحتاج إلى أن يقول انتظر حتى أذهب وأستأذن شريكي. لماذا؟ قال لأن كل واحد منهما يتصرف بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، لأن هذا العقد متضمن للوكالة، هذا العقد متضمن للوكالة، فأنت تتصرف أي يتصرف أحد الشريكين في هذه الشركة بحكم أنه مالك في حصته من هذه الشركة وبحكم الوكالة عن بقية شركائه، فتصرفه نافذ وصحيح فيها. ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف. ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف، لأن هذا هو مقتضى الشركة، مقتضى هذا النوع من الشركة أن يتصرف كل واحد من الشركين في مال الشركة بما فيه مصلحة وفائدة هذه الشركة لهم. نقف عند الشروط ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه ويرزقنا الفقه في دينه وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ويصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إذا كان هناك 5 شركاء في عقار وأرادوا بيعه فعرض عليهم مبلغ فقبل به واحد ورفض البقية فما العمل في هذه الحالة؟ العمل في هذه الحالة أنه لا يباع، لأنه لا بد من رضاهم جميعا أدام أنهم لم يتفقوا على سعر. لكن لو كانوا متفقين على سعر فقبل بعضهم البيع على فلان والبقية قالوا لا لا نبيع على فلان، ففي هذا الحال يلزم البيع لأنه لا ضرر عليهم من كون المشتري فلان أو فلان. لكن إذا كان السعر غير راض عنه فلا يباع إلا برضاهم. يقول ما الفرق بين النجاسة والحدث؟ النجاسة عينية والحدث معنوي. النجاسة مثل البول والغائط والدم وما شابه ذلك، فإذا وقع على ثوبك أو على رجلك أو على يدك أو نحو ذلك فيلزم غسله. وأما الحدث فهو انتقاض الطهارة وهي معنوية. فلو أن إنسانا مس فرجه أو نام أو أكل لحم جزور فإنه ينتقض وضوءه فيلزمه أن يتوضأ، فهذا يسمى حدث. وكذلك لو خرج منه بول أو غائط أو ريح فإنه يسمى حدث، لكن يلزم له الاستنجاء للبول والغائط لإزالة النجاسة، ثم يلزمه الوضوء لرفع الحدث. ففي مثل خروج البول والغائط يجتمع أولا نزيل النجاسة عن محل الخارج، ثم بعد هذا نرفع الحدث بالوضوء الذي هو غسل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين. هذا يقول ما حكم من دعا حفاظ القرآن أن يقرأ له القرآن في بيته للبركة؟ هل عمل هذا جائز؟ القرآن كله خير وبركة، وهو كلام الله جل وعلا، وهو نزل لأجل أن يعمل به ويتلى ويتعبد بتلاوته ويحتكم إليه، وهو ذا معان عظيمة، معجز بألفاظه وجمله وحروفه، ولا تنقضي عجائبه. ومن قرأ حرفا فله عشر حسنات، وحينئذ فينبغي للإنسان أن يكثر من تلاوته ويشتغل به، فهو أعظم الذكر. وأما سؤال السائل وهو دعاء الحفاظ لقراءة القرآن في بيته، فإذا كان مثلا يريد أن يبرهم ويحسن إليهم لأجل أن يقرأوا القرآن ويتدارسوه، هذا أمر حسن سواء في بيته أو في المسجد. ولكن الذي ينبغي له أن يشغل هو وقته بقراءة القرآن، وأن يستفيد هو من قراءة القرآن، فإن قراءة أولئك لهم. وأنت إذا كنت تريد الخير لنفسك والبركة لنفسك فاقرأ أنت القرآن. ولا شك أن عمارة البيوت بتلاوة كتاب الله من أفضل الأعمال، لكن الذي ينبغي للناس أن لا يظنوا أن تلاوة القرآن عبارة عن معلم وشعار للمآتم، وتلبس على بعض عوام الناس على أنه لا يقرأ القرآن إلا عندما يكون هناك حزن، ويقرأون القرآن ولا يتأملون ولا يتدبرون ما تدل عليه آياته، بل يطربون للصوت ويعجبون له ويحزنون له ولا يدرون ما يدل عليه، فقد يتلو أحدهم آية عذاب بصوت مرتفع فينادي الآخرون تشجيعا لهذا وطربا له، وهم لا يدرون ما تدل عليه هذه الكلمات. فكلام الله تعالى واعد ووعيد وعبر ومواعظ وأحكام وقصص جاءت لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. أنا جاي أعمل عمرة بعد ثلاث سنين، عايز أعمل عمرة ثانية. يقول لو عمل أحد الشريكين في الشركة ولم يعطى زيادة على الربح راض بذلك، فهل يصح أم لا؟ إذا كان هذا تبرع منه هذا لا بأس به، لكن لا يكون متفقا عليه وملزما له بذلك. يقول ما هي الطريقة المثلى لفهم مسائل هذا الكتاب وحفظها مع ذكر بعض الشروح؟ من أهم ما في هذا أن يكون الإنسان قد قرأ المتن وحافظه، متن زاد المستقنع في اختصار المقنع، ينبغي لطالب العلم أن يكون حافظا له، ثم يقرأ هذا الشرح الذي هو الروض المربع، ومن أفضل شروح حاشية ابن قاسم التي هي مع أكثركم، فهي من أفضل ما كتب فيه وعلق عليه. دخلت في العام الماضي في مثل هذه الأيام في جمعية بواقع دفعة شهرية 2000 ريال، وفي هذه الأيام استلمت مبلغ 24,000، فهل هذا المبلغ جائز؟ أو يقول فهل في هذا المبلغ زكاة؟ هذا مال شركة اشتركوا على التعاون بإقراض أحدهم كل شهر يدفع لشخص، فالذي يظهر لي إن شاء الله أنه جائز، لكن فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. إذا حال على مبلغ الحول عند إنسان فإن عليه أن يزكي. اكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. عمل عمرة لك؟ هذا يسأل، يقول إنسان أتى بعمرة منذ 3 أيام ويريد أن يأتي بأخرى، فمتى؟ نقول الإنسان الذي أتى بعمرة وهو في مكة الأفضل أن لا يكرر العمرة، وإنما يشتغل بالطواف بالبيت، فإن هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، ولم يكونوا يخرجون من مكة لتكرار العمرة، وإنما إذا خرج لعمر ثم أراد أن يأتي يعود إلى مكة فيأتي محرما، ولو لم يكن هناك فاصل بين العمرتين إلا وقت يسير. لكن أن يخرج الإنسان من مكة للحل لأجل أن يحرم ويأتي بعمرة فهذا خلاف الأفضل، والله أعلم، وصلى الله على محمد.